الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب الدعاء لمن أقرض عند القضاء، يعني الدعاء للمقرض إذا أراد المقترض أن يقضي هذا الدين. ذكر حديث عبد الله بن أبي ربيعة قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000، فجاءه مال فدفعه إلي وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. هذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه، قد قال ابن القطان: لا يصح، فيه إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله لا تعرف حاله، وإسماعيل ابن إبراهيم أيضا لم تثبت عدالته. ولكن الحديث حسنه العراقي الشيخ ناصر الدين الألباني في بعض المواضع، وفي بعض المواضع صححه. يقول: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000. استقرض يعني أخذ قرضا واستدان، والقرض معروف وهو عقد إرفاق، يعني أن المقصود به هو الإحسان للمقرض، الإحسان للمدين، هذا هو المقصود، دون أن يكون ذلك في مقابل مال يزيده على هذا المال الذي أقرضه، أو عرض غير المال أو سلعة، أو لربما يكون ذلك بأمر آخر كالخدمة ونحوها. والقاعدة معروفة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وإذا كان الأمر كذلك فتوصيف التعامل مع البنوك أن الناس الذين يودعون في البنوك هم في هذا الصنيع، يكون الواحد منهم مقرضا للبنك، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز له أن يحصل على هبات وهدايا وحوافز وجوائز وتسهيلات وما إلى ذلك في ما يتعلق بالفنادق والمتاجر، أسواق وغير ذلك من العروض التي تقدمها البنوك لعملائها. مثل هذا لا يصح، لأن هذا المقرض للبنك يعني المودع صار يستجر نفعا. ولكن لو كان الشيء لا قيمة له كالتقويم الذي يعطى للجميع من منسوب البنك ومن المودعين ومن غيرهم فهذا لا إشكال فيه، أما الأشياء التي لها قيمة لها ثمن مثل هذا لا يصح، ولو كان من قبيل المنافع التي لا تكون مالا مباشرة ولكنها خدمات تقدم له غير ما جرت به العادة، مما يكون من المزاولات المعروفة التي تسهل عملية التعامل مع البنك، مثل هذا لا إشكال فيه. وأعني بذلك الأمور التي تكون من قبيل التسهيلات الإدارية ونحوها في التعامل، حينما يكون هذا الإنسان مثلا يوضع لهؤلاء مثلا مرافق أو نحو ذلك، أماكن يجلسون فيها وأماكن مريحة أو مكاتب للاستقبال مريحة أو غير ذلك من الأشياء التي، أو مثل هذه البطاقات التي يستطيعون السحب من خلالها أو نحو ذلك، هذا لا إشكال فيه. وأما أيضا ما يفعله كثيرون ولربما بطرق ووسائل يتوصلون بها إلى الزيادة ويسمون ذلك قرضا أو غير ذلك من الوسائل والطرق بأي اسم كان، فإن هذا احتيال على الربا. القرض المقصود به الإرفاق، أعطاه 100,000 يعيدها 100,000 بلا توابع، بأي صيغة كانت تلك التوابع فإن هذا لا يجوز. والحيل في هذا الباب أكثر من أن تحصى، ولا زالت الأذهان والقرائح في كل يوم تفرز ألوانا جديدة من الحيل التي شابهت بها هذه الأمة من قبلها، حيل بني إسرائيل: لتتبعن سنن من كان قبلكم. على كل حال، استقرض النبي صلى الله عليه وسلم 40,000. يحتمل أن تكون هذه 40 من قبيل الدراهم كما رجحه بعض الشراح. ذكر بعض أهل العلم أن هذا كان في غزوة حنين، فجاءه مال كثير فدفعه إليه وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك. دفع إليه هذا المال الكثير، يحتمل دفع إليه، يحتمل أنه دفع إليه المال الذي اقترضه منه، يعني بقدر ما اقترض، ويحتمل أنه جاءه مال كثير فدفعه إليه، يعني أعطاه أكثر مما أخذ، وهذا لا إشكال فيه إن لم يكن ثمة مشارطة. فإذا كان ذلك من قبيل الإحسان والتكرم، إحسان الرد من قبل المقترض، فلا شك أن الأفضل قضاء أن ذلك يكون أرفع وأكمل في مرتبته. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، فهذا لا إشكال فيه إلا إذا كان باشتراط، فهذا من قبيل الربا. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له حينما قضاه فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك. بارك الله لك في أهلك ومالك، دعا له في المال لأنه اقترض منه مالا، وزاده على ذلك بالدعاء لأهله، وهذا من المكافأة لمن أحسن كما مضى في الدعاء له. قال: إنما جزاء السلف الحمد والأداء. جزاء السلف يعني القرض، الحمد يعني الشكر والثناء على هذا المقرض، فيكون ذلك ردا لجميله وإحسانه وحسن صنيعه، أن يتكلم معه بما يدل على امتنان وما يدل على اغتباط بهذا الصنيع فيشكر هذا الإنسان. وقد عرفنا ما جاء في ذلك أنه لا يشكر الله تبارك وتعالى من لا يشكر الناس. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إن لم نجد ما نكافئه فإننا ندعو له. أما أن يأخذ الإنسان ثم بعد ذلك يرد القرض دون أن يتكلم بكلمة، ومثل هذا لا يجمل ولا يليق. فهذه الشريعة جاءت بالكمالات، حمل الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وهذا هو القسم الثالث مما جاءت به هذه الشريعة، مما يسمى بالتحسينيات في مقاصدها، حمل الناس على الكمالات والمروءات ومكارم الأخلاق وما يحسن وما يجمل، هذا هو اللائق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما جزاء السلف الحمد والأداء، يعني القضاء بحسن الوفاء، فيثني عليه وأيضا يؤدي له ذلك من غير مطل ولا اضجار أو إساءة أو نحو ذلك. فهذا كما قال الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الجزاء الإحسان إلا الإحسان، لا يليق بحال من الأحوال أيها الأحبة أن الإنسان يقترض من غيره ثم يجد بغيته ويجد حاجته قلت أو كثرت، ثم يتحول هذا المقرض بعد ذلك إلى مستجدي يطلبه ويتصل عليه ولا يجد ردا. قبل ذلك كان يراه صباح مساء، وإذا اتصل عليه وجده مباشرة، وبعد أن اقترض أصبح لا يستجيب ولا يرد على الاتصالات، وإذا ذهب إليه لم يجده ومن غير اعتذار، وقد يحدد له مدة قريبة أو بعيدة، يقول: أقضيك نهاية الشهر، بعد يومين، بعد أسبوع، بعد سنة، بعد 5 سنوات، ثم تمضي هذه المدة وأضعاف هذه المدة ولا يعتذر، ما يقول: أنا جاء هذا الأجل. إذا جاء اليوم الذي فيه الأجل يأتي إليه ويقول له: هذا هو الموعد الذي أقضي دينك فيه لكني لا أجد، أعتذر إليك من هذا الموعد، محدد موعدا آخر، أبدا، ولا كأن شيئا كان. وإذا كان هذا الإنسان المقرض لربما يستحي أو نحو ذلك، أو لا يحب أن يطالب الناس أو نحو هذا، قد يذهب ماله بالكلية، ولربما لو ذكره بعد حين ربما يفاجأ بجواب بارد، كأن يقول له: هذا منذ زمن بعيد وأظن أني قضيتك، أظن أني قضيتك، هذا الدين ما كتبناه، ما كتبناه، حينما طلبته لم تطلب كتابه، ولو طلبت بالكتابة لعددت ذلك عيبا. كثير من الناس يعد هذا من قلة الثقة أو نحو ذلك، فإذا جاء الأداء سمعت مثل هذا الرد أحيانا، ما كتبناه، وإذا ما كتبناه فالله عز وجل قد كتبه. لا أتذكر كم كان، لعله لعلي قضيتك، أنا أتذكر أنك لم تقضي تماما، وأتذكر قدر هذا الدين. إن شاء الله تعالى بعد أسبوع يكون المال عندك، ويمضي الأسبوع والعشر سنوات ولا شيء. فهذا أمر مزعج ومؤلم أن يتحول هؤلاء الناس الذين يحسنون إلى مستجدين، مستجدين استجدي يتصل يتابع حتى يمل، إذا كان يتابع، وأما إذا كان لأول وهلة يبتعد عن مثل هذه المطالبات فذلك في الغالب، للأسف في الغالب، يعني أن حقه قد ذهب وضاع، يعني يعتبر أن هذا القرض الذي دفعه من أول مرة ينوي به الصدقة، ينوي به الصدقة لوجه الله عز وجل. فهذا ما يليق. الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وأنه كان أحسن الناس معاملة، وكان إذا استسلف سلفا قضى خيرا منه، كما أنه يقضيه ويدعو له عليه الصلاة والسلام. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.